مع القرآن نحيا بالخير والسرور، في حفظه النجاة، فيه هدى ونور. حصاد تدبر الجزء 25 من سورة فصلت الآية 47 وإلى سورة الجاثية الآية 37. إليه يرد علم الساعة، وما تخرج من ثمرات من أكمامها، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. اتخذ الكفار عدم العلم بوقت الساعة حجة على التكذيب بالساعة، فساق الله لهم ثلاثة نظائر لا يعلمها إلا الله وهي تجري أمام أعينهم. أولها علم ما تخرجه أكمام الزرع من الثمار بكميته وجودته وموعد سقوطه، وثانيها حمل الإناث من إنسان أو حيوان، ولا يعلم الولود من العقيم منها قبل الزواج إلا الله، وثالثها وقت وضع الأجنة باليوم والساعة. وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. قال أبو السعود أي كثير، مستعار مما له عرض متسع للإشعار بكثرته واستمراره، وهو أبلغ من الطويل. إذا الطول أطول لامتدادين، فإذا كان عرضه كذلك فما ظنك بطوله؟ الله لطيف بعباده. قال السعدي ومن لطفه أن قيض لعبده كل سبب يعوقه ويحول بينه وبين المعاصي، حتى إنه تعالى إذا علم أن الدنيا والمال والرياسة ونحوها مما يتنافس فيه أهل الدنيا تقطع عبده عن طاعته أو تحمله على الغفلة عنه أو على معصية صرفها عنه، وقدر عليه رزقه. ولذا قال هنا يرزق من يشاء بحسب اقتضاء حكمته ولطفه. الله لطيف بعباده. أوصى ابن قدامة إخوانه، واعلم أن من هو في البحر على اللوح ليس بأحوج إلى الله وإلى لطفه ممن هو في بيته بين أهله وماله، فإذا حققت هذا في قلبك فاعتمد على الله اعتماد الغريق الذي لا يعلم له سبب نجاة غير الله. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. قال قتادة إن الله يعطي على نية الآخرة ما شاء من أمر الدنيا، ولا يعطي على نية الدنيا إلا الدنيا. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. جاء في سبب نزول هذه الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له في كل بطن من قريش قرابة، فنزلت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، أي إلا أن تصلوا قرابة ما بيني وبينكم. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. قال خباب بن الأرت فينا نزلت هذه الآية، وذلك أن نظرنا إلى أموال بني قريظة وبني النضير وبني قينقاع فتمنيناها، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. أنزلت هذه الآية في أصحاب الصفة، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، ذلك بأنهم قالوا لو أن لنا فتمنوا. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. قال شقيق بن إبراهيم إن الله عز وجل لو رزق العباد من غير كسب لتفرغوا فتفاسدوا، ولكن شغلهم بالكسب حتى لا يتفرغوا للفساد. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قيل لأبي سليمان الداراني ما بال العقلاء أزالوا اللوم عمن أساء إليهم؟ فقال لأنهم علموا أن الله تعالى إنما ابتلاهم بذنوبهم. قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال الضحاك: ما تعلم رجل القرآن ثم نسيه إلا بذنب، ثم قرأ قوله وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ثم قال الضحاك: وأي مصيبة أعظم من نسيان القرآن؟ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. دخلوا على عمران بن حصين في مرضه، قال له رجل: والله إني لا أيأس من بعض ما أراك. قال: لا تفعل، فإن أحبه إلي أحبه إلى الله. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، هذا مما كسبت يداي، ويأتي عفو ربي فيما يبقى. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. جواري جمع جارية، وهي السفن، وسميت جارية لجريانها. وأمرهم شورى بينهم. قيل لرجل من بني عبس: ما أكثر صوابكم؟ فقال: نحن 1000 وفينا حازم واحد، فكنا نشاوره ونطيعه فصرنا 1000 حازم. وأمرهم شورى بينهم. قال علي رضي الله عنه: نعم المؤازرة المشاورة، وبئس الاستعداد لاستبداد. وأمرهم شورى بينهم. قال عمر بن عبد العزيز: إن المشورة والمناظرة باب رحمة ومفتاح بركة، لا يضل معهما رأي ولا يفقد معهما حزم. وأمرهم شورى بينهم. قال الحسن البصري: والله ما استشار قوم قط إلا هدوا لأفضل ما بحضرتهم، ثم تلا: وأمرهم شورى بينهم. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. قال ابن جزي: هذا يدل على أن العفو عن الظلمة أفضل من الانتصار، لأنه ضمن الأجر في العفو، وذكر الانتصار بلفظ الإباحة في قوله: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. يستحيل علينا بعقولنا القاصرة ومداركنا الضعيفة أن نتخيل عظمة هذا الأجر الذي على الله، فمن يقدر الله قدره؟ فمن عفا وأصلح فأجره على الله. كان الحسن البصري يدعو ذات ليلة: اللهم اعف عمن ظلمني، فأكثر في ذلك، حتى قال له رجل: يا أبا سعيد، لقد سمعتك الليلة تدعو لمن ظلمك حتى تمنيت أن أكون في من ظلمك، فما دعاك إلى ذلك؟ قال: قوله تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس. كتب عمر بن الخطاب إلى عامل له: فلتجف يدك عن دماء المسلمين، وبطنك من أموالهم، ولسانك عن أعراضهم، فإن فعلت فليس عليك سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. يحكى أن رجلا سب رجلا في مجلس الحسن البصري، فكان المسبوب يكظم غيظه ويعرق فيمسح العرق، ثم قام فتلا هذه الآية: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فقال الحسن: عقلها والله وفهمها، إذ ضيعها الجاهلون. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. متى يكون ترك العفو مطلوبا؟ قال القرطبي: وبالجملة العفو مندوب إليه، ثم قد ينعكس الأمر في بعض الأحوال فيرجع ترك العفو مندوبا إليه، وذلك إذا احتيج إلى كف زيادة البغي وقطع مادة الأذى. وعن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل عليه، وهو أن زينب أسمعت عائشة رضي الله عنها بحضرته فكان ينهاها فلا تنتهي، فقال لعائشة: دونك فانتصري. إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. قال القرطبي: خسروا أنفسهم لأنهم في العذاب المخلد، وخسروا أهليهم لأن الأهل إن كانوا في النار فلا انتفاع بهم، وإن كانوا في الجنة فقد حيل بينه وبينهم. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. قدم الإناث اعتناء بهن وتأنيسا لمن وهبهن. قال واثلة بن الأسقع: من يمن المرأة تبكيرها بأنثى قبل الذكر، لأن الله بدأ بالإناث. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. مسؤولية العرب مضاعفة، لأن القرآن نزل بلغتهم فسيحاسبون مرتين. وإنا إلى ربنا لمنقلبون، أي راجعون. وفيه أن على كل راكب أن يتذكر بسفره السفرة العظمى التي هي الانقلاب إلى الله تعالى للمساءلة والمحاسبة. أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. قال عمر رضي الله عنه: اخشوشنوا في اللباس واخشوشنوا في الطعام وتمعددوا، أي اصبروا على عيش معد بن معدان في الحضر والسفر، وتشبهوا بلباسه ولا تتشبهوا بزي الأعاجم. أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فيه دلالة على أن التحلي بالذهب مباح للنساء وحرام على الرجال، لأنه تعالى جعل ذلك عنوانا للضعف والنقصان، وإنما زينة الرجال الصبر على طاعة الله والتزين بزينة التقوى. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. الاعتذار بالقدر لتبرير الضلالة مسلك قديم من مسالك المنحرفين. قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. التحرر من العقل الجمعي وسياسة القطيع ضرورة اليوم إن أردت النجاة من العذاب غدا، لأن الكثرة منحرفة والمؤمنين قلة. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. الرجلان الوليد بن المغيرة من مكة وعروة بن مسعود من الطائف، هذا إيمان على مقاس القوم ووفق ما يشتهون، أي إيمان هذا؟ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. داء الحسد قديم، وكثيرا ما صد أناسا عن الهداية رغم معرفتهم بالحق. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال عفان بن عفان: يكفيك من الحاسد أن يغتم وقت سرورك. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. إن محمدا فقير ليس معه شيء، فكيف يصير نبيا ورسولا؟ المقاييس المادية حين تكون سببا في الضلالة وحرمان الهداية. أهم يقسمون رحمة ربك؟ قال ابن كثير: ليس الأمر مردودا إليهم بل إلى الله عز وجل، والله أعلم حيث يجعل رسالته، فإنه لا ينزلها إلا على أسخى الخلق قلبا ونفسا وأشرفهم بيتا وأطهرهم أصلا. أهم يقسمون رحمة ربك؟ الرحمة هنا هي النبوة، ورحمة ربك خير مما يجمعون، والرحمة هنا هي الجنة. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. قال حاتم الأصم: نظرت إلى قوله تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فتركت الحسد واجتنبت الخلق، وعلمت أن القسمة من عند الله تعالى، فتركت عداوة الخلق عني. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. من عرض الله عليه خير المواهب وأعظم العطايا فأعرض عنها عاقبه الله بأشد العقوبة، وقيض له شيطانا يؤزه إلى المعاصي أزا ويصرفه عن الطاعات. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. القرآن عزيز، لذا سخر الله شيطانا لكل من أعرض عن كتابه تلاوة أو عملا. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. أشد أنواع الضلال أن تتمسك بالباطل وتدعو إليه وتصد غيرك عن الحق وتحذرهم منه ثم تحسب نفسك من المهتدين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. سين، هل لهؤلاء عذر؟ جيم، لا، لا عذر لهم ولا لأمثالهم، لأنهم بدأوا العدوان بإعراضهم عن ذكر الله، وزهدوا في الهداية مع القدرة عليها، ورغبوا في الباطل، فالذنب ذنبهم والجرم جرمهم. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. هذا قول يلقى على أسماء أهل النار يوم القيامة. قال السعدي: ولا ينفعكم أيضا روح التسلي في المصيبة، فإن المصيبة إذا وقعت في الدنيا واشترك فيها المعاقبون هان عليهم بعض الهون وتسلى بعضهم ببعض، وأما مصيبة الآخرة فإنها جمعت كل عقاب ما فيه أدنى راحة حتى ولا هذه الراحة. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. قالت الخنساء لما جاءها خبر قتل أخيها: ولولا كثث الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. فلولا هذا التأسي لقتلت نفسها، لكن الله نفى عن أهل النار لانتفاع بمثل هذا التأسي. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. استفهام بمعنى النفي، ليس يمكنك هداية من سددنا بصيرته ومن صببنا في مسامع فهمه رصاص الشقاء والحرمان. وفيه تسلية لقلب النبي صلى الله عليه وسلم الحزين على إعراض قومه. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. يعني يا محمد، إن انقضى أجلك ولم تشهد ما توعدناهم به فلا تشك في صدق كلامنا، فإن ما أخبرناك عنه كائن لا محالة. فلما آسفونا انتقمنا منهم. قال عمر بن ذر: يا أهل المعاصي، لا تغتروا بطول حلم الله عنكم، واحذروا أسفه، فإنه تعالى ذكره فقال: فلما آسفونا انتقمنا منهم. فاستخف قومه فأطاعوه، إنهم كانوا قوما فاسقين. لما أطاعوه؟ قال القشيري: أطاعوه طاعة الرهبة، وطاعة الرهبة لا تكون مخلصة، وإنما تكون الطاعة صادقة إذا صدرت عن الرغبة. مع القرآن نحيا بالخير والسرور، في حفظه النجاة، فيه هدى ونور. وآيه العظيم شفاء للصدور، حاجاته تجلى.